أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم بعد ما ذكر بعض مخلوقات الله سبحانه وتعالى بعض ربوبيته لهذا الكون، قال ذلكم الله ربكم، ذلكم الله ربكم له الملك سبحانه وتعالى، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه كل هؤلاء أشجار الأحجار الخيط، هذه اللي ذكرهم المصنف رحمه الله تعالى، الخيط الشجر الحجر ونحوهما، ما تذبحون الصدف، ما تذبحون لهم، ما تنذرون لهم، من تستعيذون بهم، من تستغيثون بهم، قال ما يملكون من قطمير. ثم قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ثم قال سبحانه وتعالى ولا ينبئك مثل خبير، وهو الله عز وجل. خذوا هذا العلم من الله وثقوا بالله عز وجل، لأنه سوف يأتي يوم القيامة وتختصمون فيما بينكم، المشركين مع طواغيتهم يختصمون فيما بينهم، بل إن الله سبحانه وتعالى قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، حطب جهنم أنتم لها واردون، الإله والمألوه سوف يكون في جهنم. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فالله يملك وغيره لا يملك، ولو ملك غيره فهو على ثلاث حالات، إما سيموت ويترك ملكه، وإما سيفنى ملكه ويبقى هو، وإما سيهلك هو وملكه. فالله عز وجل هو المالك وغيره لا يملكون ولو مثقال ذرة، والملك لله عز وجل وحده سبحانه وتعالى. فكما أنه تفرد بالملك تفرد بالعبادة، لو كان غيره يملكون لقلنا ممكن يستحق العبادة، لكن ما دام لا يملكون، لا يملكون من قطمير، والقطمير هو ذاك الغشاء الذي يكون فوق النواة التمر، كاين القطمير هو الذي يكون فوق غشاء التمر، وكاين الفتيل، الفتيل هو ذاك الخيط اللي يكون في الساقية هذيك تاع التمر تاع العلفة، ما يشوفوهاش هما يعرفوها، كل الناس يعرفوها، هذا ماء القطمير، وهذا الخيط الفتيلة اللي تكون هنايا فتيلة صغيرة ها سموها الفتيل، وفيظهر العلفة كاين نقطة سموها النقير، النقير نقير في الآية ها ولا تظلمون نقيرا نقيرا فتيلا قطميرا، هذا ثلاثة، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، وهذا بيان لهؤلاء الذين يدعون من دون الله، أقول لهذاك بعد يهضر بعيد ولا بعد علينا. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يبين لهؤلاء أنهم لا يملكون هذه الأشياء، القطمير والنقير والفتيل، وهذه أبسط الأشياء وأحقر الأشياء، بل إنك عندما ترمي التمرة حتى لا تأكل لا القطمير ولا الفتيل، الفتيل تقلع يعني تبغي تكون التمرة غير العسل، والنقير بما في ذلك النواة ترميها وقد لا يستفيد منها إلا البعير، وإن كان التمرة والنخلة كل ما في التمرة والنخلة الله سبحانه وتعالى يقول شجرة طيبة، ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، فكل ما فيها طيب، الجريد والعسيف وكلها والجمار وغير ذلك. وهذه الأمور التي ذكرها الله عز وجل، القطمير والنقير والفتيل، هي أقل القليل، أقل أشياء تتعلق بها أو يتعلق بنواة التمر، فهذه لا يملكها الناس، ولا يستطيعون أن يخلقوا مثلها. لو كان مثلا الآن نقول للتقنيات العالمية المتطورة خلقونا غشاء مثل غشاء القطمير، ما يخلقوش، قادر يجيبوا غشاء ولكن ما يكون في الفعالية والتركيبة والقوة والحماية وغير ذلك مثل القطبة ما يملكونها. كما أنه لا أنهم لا يملكون ماذا؟ جناح بعورة. جناح بعورة ذيك العروق وذيك الدم اللي دخل فيها وغير ذلك لا يملكونها. قال عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا فيها جرعة ماء. يعني قادر يصنع طائرات وطيارات وأرمادات وغير ذلك، لكن مفعولها لا يكون كمفعول جناح البعوضة. بعوضة الناس يكرهوها، ما يقولك ما تنفع ولا شيء، وهي تنفع بإذن الله تعالى. الله عز وجل: ما خلقت هذا باطلا سبحانك. كما قال ذاك الملك: لماذا خلق الله الذباب؟ قال: ليذل به الملوك. وقد جاء في الحديث أن الحشرات تدخل النار، لما؟ ليتعذب بها الكفرة، ليتعذب بها الكفرة. الذباب والبعوض وغير ذلك يدخل، يعني لا يموت، يوم القيامة يحييه الله عز وجل ويقتص هذا من هذا، وبعد ذلك كلهم يدخلون النار، وتصير النار بردا وسلاما عليهم كما كانت بردا وسلاما على إبراهيم. هذه ثلاث مواضع في القرآن ذكر فيها القطمير والفتيل والنقير. العبرة اللي نأخذها احنا أن الآلهة البشر كلهم ولو اجتمعوا، كما قال الله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه. لو كان الذباب يعني يأخذ لهم شوية من الطعام تاعهم لا يستنقذوه منه، يعني لا يردونه منه. فالذي يدعى ينبغي أن يكون يملك. هؤلاء لا تملك لا قطمير ولا نقير ولا فتيل. والمراد بالملك هنا الملك الاستقلالي، يعني كلنا نحن ملوك مزيفون. كل واحد يقول لك أنا نملك هذا الجوال، واحد يقول لك أنا نملك هذا البيت، واحد يقول لك أنا نملك هذا السيارة، واحد يقول لك، لكن ملكك أنت مزيف. إما أنك ستموت وتترك الملك، ومن بعد لما توضع في المحمل وش يقوله؟ هل يقولوا الفلان الجنازة الميت يسموك ماذا؟ الميت. وانت يا فلان يعني محمد ولا حبيب ولا بوعلام ولا غير ذلك، ولكن يسموك الميت. ما تستهش حتى الاسم تاعك، ما يقولوش مثلا جيب الحاج الحبيب هكذا، ولا لا يقولوا الميت، جيب الجنازة، جيب الجثة، جيب المحمل، ها افدوا الجنازة. ما يقولوش مثلا جيب الحاج فلان ولا السي فلان. أقرب الناس إليك لا يقولون. إذا أنت لا تملك شيئا وتركت الملك، وتركت بعدك الملك، إذا أنت لا تملك شيئا. وإما أن يسلط الله عز وجل جائحة من عنده، يسلط مصيبة من عنده وتدي الملك، مثل صاحب الجنتين في سورة الكهف، ومثل أصحاب الجنة في سورة نون. أصحاب الجنة هؤلاء كان بوهم لما يأتي الحصاد وش يدير؟ الثلث يتصدقه، والثلث يأكله، والثلث يرده في الأرض. وكانوا المساكين يأتوا من كل مكان ينتظرون الحصاد وينتظرون الغلة، يقولوا حق ربك كما يقولوا. فذاك العام اللي مات فيهم بوهم لما مات قالوا: لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. يعني بتفهموا بيناتهم، قالوا الليلة غدوة الحصاد، احنا ما نروحوش على السبعة أصبح، احنا نروحوا في الليل، نروح 11 على الليل لما يرقدوا الناس ونحصدوها، والصباح لما يجوا مساكين ما يلقوناش. قالوا: تقاسموا ليصرمنها مصبحين، يعني يكملوها في الصباح ولا يستثنوا، ما قالوش إن شاء الله. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريمة، صارت كالزليش. فتنادوا مصبحين، يعني في الليل كان بكروا: أنغدوا على حرثكم إن كنتم صارم، يلا نراكم عازمين كما قلت البارح، تفضل. فانطلقوا وهم يتخافتون، واحد يخالف أخوه: ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين، فلما رأوها وصلوا للمكان، المكان هو، قالوا: إنا لضالون. قال: أنا متودرين بلك، ما نشكل بين الطريق من الليل. ثم قالوا: بل نحن محرومون. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا: يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. ولكن لا، إنا إلى ربنا كذلك العذاب ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فهؤلاء كانوا ملوكا فأخذ الله ملكهم وتركهم بلا ملك. هذو بقاو لكن ما صابوش مصر. هل يقال لهم ملوك؟ لكن ما صابوش ملوك صار كيما داك الميت. وإما أن تأتي جائحة ولا مصيبة ولا عذاب من عند الله تأخذ الملك والملك مثل قارون وهامان وفرعون فخسفنا به وبداره الأرض. فالإنسان في هذه الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي، قال وهل مالك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت. اللي تصدقت به هذا كره يوم القيامة. أما عندك المال لا، المال مال الله. الله سبحانه وتعالى قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فالمال مش تاعك، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وقال أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنت مستخلف، أنت مكلف. كما يديرك واحد مسير في شركة غدوة ماله يطيرك ما كاش كون يسأله، قال أنت راك انتهت المهام، وديروا باللي انتهت المهام، استقال. يوم يكون منصب عظيم ومن بعد يديروا له إنهاء المهام، انتهى إنهاء العقد كما تاع ليبيا القائد. إنهاء المهام وإنهاء العقد. يعني الآن في السعودية ولا في البحرين ولا في الإمارات يكون الإنسان يخدم وكذا وكذا، بعد ذلك يديروا إنهاء المهام، يركبها ما يركبه، يركبوه ما يركبوه، يطلع السكر ويطلع الضغط وغير ذلك، وتضيق الأرض بما رحبت. فقال الله تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، يعني إضافة إنهم لا يملكون وزد على ذلك ما يسمعوش. السمع له حاجة عظيمة يا أخوان. السمع ذكر في 90 مرة ولا ولا ولا ولا ولا ولا 100 مرة في القرآن الكريم. قدم على البصر، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تملكون لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم. فالسمع له مقدم، لأن الكون يجلس معنا الآن واحد أعمى يستفيد معنا، ولو كان يجلس معنا واحد طرش ما يستفيدش، مسكين يكون أجنبي. إحنا لو كان مثلا رانا نشوفه مين جي موعظة نبكو، مين جي فرحة نفرحه، لما جي آية معظم الله. لكن لو كان معنا واحد ولو كان يشوف ولو كان عنده البصر يجلس معنا وهو موش ما عندهش سمع يجيك الأجنبي. فبدأ الله سبحانه وتعالى بهذه الخاصية، قال هؤلاء لا يسمعون، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. يعني احنا لما مثلا واحد يقولوا شكون هو المدمر، اللي ما يشوش ولا اللي ما يسمعش؟ تتبلك اللي ما يشوش، لا اللي ما يسمعش هو المدمر بزاف. مدمر دمار كبير ما يسحقوش الناس كاع، باش دير عساس ما ديرش عساس، عساس على على على غنم ولا على كذا ما ديرش عساس. بينما اللي يعمى قادر تديره في خدمة داخل. قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم حتى ولو يسمعوا. فهذه 3 أمور، لا ملك ولا سمع ولا استجابة. فإذا كان هو لا يسمع كيف يسمع دعائك؟ فهذا دليل من أدلة التوحيد، براهين التوحيد، حجج التوحيد. حجج التوحيد يعني التي نحاج بها الذين وقعوا في الشرك. الميت لا يسمع والجماد لا يسمع، فالذي يدعى ينبغي أن يكون مالكا ويسمع من يناديه وقادرا على الإجابة، قادر على الإجابة. مالك إذن لا أحد يملك، وسامع وقادر على الإجابة، يعني حتى ولو سمع مثلا هل يجيب؟ ما يجيب، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. وهذه أمور 3 منتفية في من تصرف له القربات. ولذلك هذا اجعله في حرزك، اجعله في حرزك، يعني تحاج به الذين يدعون من دون الله عز وجل. وهذا برهان واضح على إبطال الشرك وحجة ساطعة على أحقية الله سبحانه وتعالى بالعبادة. والذين تدعون من دونه كلهم لا يستثنى منه أحد. ثم كاين مصيبة أخرى يجرونها على أنفسهم، قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب لهم إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس ماذا؟ كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ذكرنا في درس من الدروس السابقة الخصومات التي تكون ما بين المعبودين والمقدسين وبين التابعين. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا. وكين بزاف كين كثير. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. فيوم القيامة خصومات كثيرة. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. هذه مصيبة أخرى. ثم الله عز وجل في آخر الأمر يقول تمسكوا بالله ولا ينبئك مثل خبير. خذ الأخبار عن الله عز وجل فإنه هو العليم الخبير عليم بخلقه. فهذه كلها براهين على بطلان الشرك. هذا دليل من القرآن الكريم. وساق أربعة أدلة أخرى من السنة أو خمس أدلة أخرى من السنة بالروايات. وبدأها بأن أشرف البرية وصاحب الحوض والشفاعة وسيد ولد آدم أجمعين وإمام المرسلين صاحب المقام المحمود وخاتم النبيين وصاحب القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء في الدنيا ولا في الآخرة. ما عندش حكم، ليس له حكم، ما يحكم صلى الله عليه وسلم. الأمر بيد الله. قل إن الأمر كله لله. إن الكفار قال هل لنا من الأمر من شيء؟ ما عندنا شوية مسؤولين مسؤولية؟ قل إن الأمر كله لله. النبي صلى الله عليه وسلم عرض نفسه على قبيلة فقالوا له بعدك شكون يحكم؟ مين تموت أنت؟ شكون يحكم؟ من الذي يحكم؟ فقال إنا لا نولي هذا الأمر من يطلبه. إنا لا نولي هذا الأمر من يطلبه. فالرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد شج في رأسه شقف ضربة جاءت في جبهته وسال الدم على وجهه وخذ يسيل الدم يوم أحد. وزيد على ذلك الرباعية هذه تكسرت السن تكسرت يعني لم تكسر من أصلها وإنما كسرت على اثنين تولمت. والرباعية هي كين هادو الثنايا وهذه اللي بعد هادو زوج الأول اسمهم الرباعيات. أولا الذي نستفيده نحن ما هو؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم شوف المقامات اللي عنده الأوسبة اللي عنده ما يستطيع الدفع على نفسه لا يستطيع دفع الضر عن نفسه. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا سورة يونس سورة الأعراف. قل لا أملك لنفسي ضرا نفعا ولا ضرا. معنى هذا يدل بأن الذي ينفع ويضر هو الله سبحانه وتعالى. وأن الرسول لو كان يستطيع ينفع الناس لنفع نفسه. لو كان يستطيع يدفع عنك الضر لدفع الضر عن نفسه. كيف يعني يضرب في جبهته ويسيل الدم على وجهه وتكسر رباعيته صلى الله عليه وسلم ما يستطيع الدفع عن نفسه. إذا كان رسول الله دليل البرهان الساطع إذا كان رسول الله وهو له المقامات العليا ما يستطيع الدفع عن نفسه فكيف بالولي الذي تدعوه؟ كيف بالشيخ الذي تقدسه تروح تلتمس منه وتقول له دير لي ولا احفظني ولا اعطيني ولا ارزقني ولا دير لي. هذا دليل من أدلة التوحيد الذي ينبغي أن نذكرها للناس. واللهم إلا يقول لك لا الرسول صلى الله عليه وسلم مقام تأهدون دون الولي هذه يعني يقول لك مقام دون الولي هنا ما بقاش هدرا مع هذا الإنسان ما بقاش كلام مع هذا الشخص. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. بمعنى هو صلى الله عليه وسلم يحتمي بالله، لو كان عنده الملك وكان عنده الحماية وغير ذلك كان يمشي وخلاص يعني، ويقول لهم أنا ما يسبني حتى شيء. ولكن كان صلى الله عليه وسلم لما يروح للحرب يلبس درعين، زوج تاع الدروع، زوج تاع الدروع، يعني كما نقول اليوم هذو الشرطة والدرك وصالح الأمن يعني يديروا هذيك الجيلية اللي فيها يعني ضد. إذا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع الدفع الضر عن نفسه ما يلبس ها الحامية هذه الترس، وما يلبس القبعة، لأن القبعة تحميه باش ما تجيش ضربة على راسه. إذا كان هذا سيد ولد آدم خليل الرحمن لا يستطيع الدفع الضر عن نفسه، فكيف يدفعه عن غيره؟ فكيف بمن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأولياء والأحجار والأشجار أن تدفع عنا الضر؟ كان عليه الصلاة والسلام لما يخرج ويخاف يقول اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، بك أحول يعني أتحول، وبك أصول، وبك أقاتل، لا حول ولا قوة إلا بالله يا أخوان. فهو لا يملك شيئا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. وهذا في الحديث البخاري. والأعداء جاءوا إلى المدينة وخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد. علاش؟ كان يبقى في المدينة ويدافع على روحه، لكن خرج لهم للأحد. أحد شايفينها واحد كيلومترين ولا ثلاثة ولا أربعة على المسجد النبوي، خرج حتى الأحد. لما؟ لأنه لا يستطيع الدفع عن نفسه، لأنه لا يملك النصر بنفسه وإنما يملكه الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سال الدم على وجهه، كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، شقفوا الرسول تاعهم، كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما سالش الدم غير الدم هكذا، قال صار يسلت الدم، معنى دم كثير، بمعنى يعني الجرح عميق، صار يسلت الدم عن وجهه ويقول كيف يفلح قوما شجوا نبيهم، أي كيف ينال قوما وصل بهم التعدي والاعتداء إلى أنهم شجوا نبيهم. فأنزل الله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر ماذا؟ شيء. ليس لك من الأمر شيء، معنى أنت لا تملك شيئا. فإذا كان صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا فكيف بمن دونه؟ وقال شيء نكرة، ولو شيء صغير، ها؟ ولو شيء يعني قطمير، ولو نقطة، ولو ذرة لا يملكها صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي يملك هو الله عز وجل، والذي يغني هو الله، والذي يفقر هو الله، والذي يرفع ويضع ويعز ويذل هو الله عز وجل. أمر آخر، لا يملك شيئا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا على عمه أن يهديه، أن عمه أقل شيء أقل شيء، إذا قلنا أمه عاشت إلى وكان النبي صلى الله عليه وسلم على 6 سنوات، وجده عبد المطلب مات وعمره صلى الله عليه وسلم 8 سنوات، وجاء عمه أبو طالب وعمره 8 سنوات إلى أن صار عمره 50 سنة وهو لصيق به، إذا سافر للشام يسافر به، سافر مرة للشام أبو طالب، سافر للشام وكان مشرف على تجارة، لما وصل للشام قال له نصراني، قال له ابنك هذا ابنك؟ قال نعم ابني، قال لا ما يمكن يكون ابنك، هذا ما يكون أبوه حي. وقال له أرجع، لو اليهود يلاحظون ما لاحظت يقتلوه، يبغون به شر، وترك التجارة ورجع المكة وحده، وما مشى مع تجارته، وكان لا يأكل شيئا إلا والنبي صلى الله عليه وسلم معه، وكان يجلس في ظل الكعبة فيفرش لنفسه فراشا وللنبي صلى الله عليه وسلم فراشا. وحمى النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجته قريش من مكة بسبب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كافر مشرك يعبد الأوثان، يعبد اللات والعزى ومنات ويكفر بالله، ولكن حمى النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجت بني هاشم كلهم وقاطعتهم، لا يبيعون لهم ولا يشترون منهم ولا، ومرضوا وجاءوا وأكلوا أوراق الشجر من الجوع، وجاءت الوفاة والنبي صلى الله عليه وسلم حريص على أن يهديه الله عز وجل. كون كانت عنده هداية كان يهدي عمه، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، لكن الله عز وجل هو الذي يملك الهداية. جاء الكفرة أبو جهل، عبد الله بن أبي أمية، مسيب بن حزن، وقفوا عند رأسه والرسول صلى الله عليه وسلم عند رأسه من الجانب الآخر، وهو يقول له يا عم قل لا إله إلا الله شهادة أحج لك بها عند الله يوم القيامة. فكانت البطانة السيئة ينظر إليها أبو طالب ويحزن، فتقول له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ جدودك وكذا. فيعود النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له الكلمة، فيعود القوم ويقولون له الكلمة أتر فقال يعني إرضاء لهم وتهنئة لهم، قال هو على ملة عبد المطلب، معنى أنا على ملة عبد المطلب، يعني الراوي كره أن يقول أنا، هو على ملة عبد المطلب ومات. كلمة بدل يقول لا إله إلا الله قال هو على ملة عبد المطلب ومات. ما ضره لو كان قال أنا على لا إله إلا الله ومات، يعني سبحان الله العظيم، الإنسان لا ينبغي أن يتأخر عن الخير، لأنه لا يدري ماذا يصيبه. لو قال لا إله إلا الله كان يموت، لو قال يعني هو، لكنه قال يعني هو أذك اللحظة كتب الله فيه قبض الروح، وش يديروا له من بعد؟ ماذا يفعلون له؟ ولو ميت. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزن حزن شديد، لأنه لم يهتدي عمه. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم بمقدوره لجاب الهداية وقال له أخلص أك مسلم، لكن بدأ يترجع يا عم قل لي كلمة واحدة في أذني، قلها فيك، قال قل لي في أذني. آزره ونصره وحماه وقال ما أسلمكم محمدا، ما أسلمكم محمدا بشيء، لأنهم عرضوا على عمه، قالوا يعني نزوجه بأفضل البنات، نعطيه مفاتيح الكعبة، نجعله ملك علينا. فكان عمه وساطة ولكن لا يستطيع أن يضغط على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل أن الهداية من عند الله عز وجل، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الله سبحانه وتعالى ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما أن تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل عليه أنت لا تستطيع الهداية، إنك لا تهدي من أحببت، خلاص سلاه الله بهذه الآية. وهذه ليست توبية كما يقول بعض الناس، هذه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، قال الهداية بيد الله، لله في خلقه شؤون، ما ندخل في رب العالمين، ولكن قولوا رضينا بالله ربا، ورب العالمين أعلم وأرحم. رب العالمين تبت يعني تكون أرحم من الله، الله أرحم منه. حتى العلماء سنأتي في آخر أبواب كتاب التوحيد، العلماء يقول لك ما تقولش يا مسكين والله ما يستاهلش، ما تقولش مسكين ما يستاهلش، هذا جهة جاءت مصيبة تقول والله ما يستاهل الشخص، هذا لا ينبغي. ما يستاهلش بمعنى أن الله لا يحسن التصرف، الله لما جاب المصيبة هو أعلم وأحكم سبحانه وتعالى. قال الله تعالى ليس عليك هداهم، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وهذا برهان من براهين التوحيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء. وشوف من عجائب ما مشيئة الله سبحانه وتعالى أن اللي كانوا واقفين يحرضوا النبي صلى الله عليه وسلم على الكفر دخلوا الإسلام، عبد الله بن أبي أمية والمسيب بن حزم كانوا يومئذ كفار، وهم يقولوا له بل على ملة عبد المطلب. وهذا يعني لما لو كان جات علينا احنا نقولوا هذا ما يستاهلوش الهداية، ما يستاهلوش الدخول الإسلام، كيفاش عم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولكن لا، الله أعلم، يبين أن هذا يبين أن الله عز وجل بأن الله هو أحكام الحاكمين، هو الملك، هو الرب، هو المعبود سبحانه وتعالى. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قوم آذوه وآذوا أصحابه، اشتد أذاهم للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء يرفع يديه يقول اللهم لعن فلان وفلان وفلان وسميهم باسمه، ألعنهم بمعنى أطردهم من رحمتك، يعني أطردهم من رحمتك. فأنزل الله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، بمعنى أن لا أحد يملك. هذا برهان آخر من براهين التوحيد. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الأخيرة من صلاة الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. سماهم لماذا؟ لأن أذاهم استفحل وزاد، صفوان بن أمية والسهيل بن عمر والحارث بن هشام. وبعد ذلك وش صار؟ هذو الثلاثة كلهم دخلوا الإسلام، هذو الثلاثة هداهم رب العالمين سبحانه وتعالى، بمعنى أن الرسول ليس له من الأمر شيء. أسلموا وكتب الله لهم الهداية وشرح صدورهم، مع أن أذاهم اشتد حتى اللي ولا يذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة، داخل الصلاة يذكرهم. لما يشتد غضبك على فلان كنت تقول مثلا اللهم اكفينيهم بما شئت، حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم من أرادني بسوء فأشغله في نفسه. لكن لما تقول فلان وفلان وفلان بمعنى أنا وصلت واحدة الدرجة، لأن هؤلاء سودوا لك قلبك. إذن هذا سهيل بن عمر وصفوان بن أمية والحارث بن هشام. سهيل بن عمر كانت عندها قصة أخرى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم غزوة عمرة الحديبية صلح الحديبية، كانت المفاوضات ما بين قريش والنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بقي قرابة 7 كيلومتر ولا 8 كيلومتر خارج مكة، واستأذن قريش يعني بغي يدخل، وجاءوا كما ذكرنا في الدرس السابق جاءوا من مدينة، جاءوا من المدينة، وتصور يقتضي منهم السفر قرابة شهر وهم محرمين، وفي الطريق ما كاش حمامات، ما عندهمش بشاكير وعد أخرين يبدلوهم، شهر هو بدك بشاكير والعرق وغير ذلك، ولا يجوز له أن يقص ماذا؟ شعره ولا شاربه، شارب تصور أنه ينزل عليه يعني يبقى يحرجه. وجاءوا شعثا وغبرا وهم يلبون، وزيد على ذلك يسوقون الهدي. فلما وقفوا عند الحديبية يريدون الدخول، فكان كل مرة يجيهم واحد يفوض النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء قوم فقال لهم، جاء واحد من أهل مكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم جئنا نعظم هذا البيت، حط رأسه وراح حشم، قال لهم هذا القوم هم جاءوا يعظموا البيت خلوهم يدخلوا، عودوا رسلوا واحد أشد منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء قوم يعظمون البدن، يعظموا الذبح، فجاءوا بالبدن الإبل توحم ودمروها دفعوها، فصارت البدن تحدث صوتا. فقال ما ينبغي أن نرد قوما جاءوا ليعظموا البدن، ولا ارجع. ثم أرسلوا واحد أشدهم ويعني داهية يعرف يهدر ويغلب الناس وشديد، أرسلوا هذا سهيل ابن عمر. فلما رأوا الصحابة خافوا، قالوا جاء سهيل، معناهم كلهم خايفين. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم سهل أمركم، سهلت خلاص. قد يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم مفاوضة شديدة جدا، وقد ذكرنا في حصة الماضية تفاصيلها، لكن اختصرها لكم الآن باش تعرفوا كيفش قدرة الله كيفش عجيبة جدا. قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال أنا ما نصرش بسم الله الرحمن الرحيم، أنا ما نعرفش، ما نعترف بسم الله، كون نعرف بسم الله الرحمن الرحيم من قاتلكش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أمحوها، علي قال كيف أمحو بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين هي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، فدله عليها فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بيده. قال اكتب هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله وسهيل بن عمر. قال لا، محمد بن عبد الله رسول الله، ما أعترفش بأنك رسول الله. قال امحوها. قال أنا لا أمحو رسول الله، لا أمحو رسول الله. علي قال أنا لا أمحو رسول الله. فقال دلني عليها فمحاها. قال محمد بن عبد الله. قال يرجع المسلمون من هذا اليوم، صعيب أكثر من ها جايين، والعرق والشعث والغبر والجوع غير ذلك. قال يرجع المسلمون هذا العام ولا يدخلون البيت. قال اكتبها فكتبها. فنطق عمر قال يا رسول الله أنرضى الذلة في ديننا؟ ألم تقل لي أنك رأيت نفسك أنك ستأتي البيت وتطوف وتسعى؟ فقال له هل قلت لك هذا العام؟ فسكت عمر رضي الله عنه، رجع إلى الله عز وجل. قال إذا جاء واحد من المشركين يريد الدخول في حلف محمد فله ذا، وإذا جاء واحد من مشركين يريد الدخول في حلف قريش يدخل. قال إذا هرب واحد من عند محمد إلى قريش، قريش لا ترده، وإذا هرب واحد من عند قريش يريد الذهاب عند محمد قريش ترده. فقال يعني هذه صعبة، حنا نردوا لكم وانتم ما تردوناش. وبينهم يكتبون في الوثيقة أبو جندل هذا أهرب من عند المشركين ودخل عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال سهيل هذا أول من يدخل في المعاهدة. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أعطيه لي أنا، تفضل به علي، يعني أنا لا أعلو، يعني لا أعلو في عينك، أعطيه لي أنا. فقال لا هذا ترده. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ردوه، فأخذه أخذوه وردوه عند قريش وهو يبكي، يا رسول الله أتتركوني للكفار. شاهد أن القصة طويلة، وشوف هذا سهيل بن عمر كيفاش كان شديد على المسلمين، وجاء ويريد الاقتراب من النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء المغيرة بن شعبة فقرب له السيف وأراد أن يعني يطعنه، قال ابتعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاهد أن كان مواقف كثيرة فعلها سهيل بن عمر. أنا وش يتمنى يكون وحدين هكذا، يكونوا مسلمين يشوفوا هذا الشخص يتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم في حين أن الصحابة يعظموه وغير ذلك، تتمنى هذا الشخص يقطع إرابا ويعذب كذا. الله عز وجل بين لهم بأن لكم ليس لكم من الأمر ماذا شيء، ويجي هذا سهيل بن عمر ويسلم يوم حنين ويعطيه النبي صلى الله عليه وسلم من الإبل 100 من الإبل وغير ذلك. يعني هذا يدل على أن الأمر لله عز وجل، وما يكون لا الولياء ولا الأشجار ولا الأقمار ولا الأحجار ولا الآلهة ولا بني آدم ولا أي أحد، حتى للرسول صلى الله عليه وسلم. وسنرى بقية من هذا الأمر إن شاء الله تعالى غدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذاعة مرسال، تستمعون الآن المجلس التاسع عشر من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. إن الحمد لله.